الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا أيها الإخوة في هذه الفائدة الهامة جدا، أن المرء ينبغي في حياته أن يستثمر حياته في تحصيل قوتين، القوة العلمية والقوة العملية اللي هي قوة الإرادة. والإمام ابن القيم رحمه الله بيقول إن القوتين ذكرا في سورة الفاتحة عشان يبين لك أهمية الفاتحة وأنها سورة عظيمة جدا. وقد قدمت لك في اللقاء الفائت إن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن بما نص عليه الدليل الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله: واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره. احنا قلنا الخمس حاجات اللي جايه اسمهم ايه؟ المعارف الخمسة اللي انا بطلب العلم لأجلهم. هنقعد نحضر دروس ونسمع ليه؟ عشان نصل الى هذه الاهداف الخمسة. وانا لا ازال اكرر على اخواننا ان هذا العلم علم، يعني هذا ليس بمجلس وعظ مستقل انك تقعد مثلا تسمع شيئا ربما نحى بك الى الاخرة شيئا وارجع، لا، انما السير الى الله عز وجل علم القلوب فرض عين، وعلم الطريق الى الله عز وجل فرض عين، لان انت السالك فيه لا ينوب عنك فيه احد، وهذا لا تجد فيه خلافا لاهل العلم، حتى اختلف في المسألة دي. وكذلك أيضا مما أحب أن أنبه عليه، يعني بعض إخواننا وأنا أرى بعيني ما ينبه ما ذكره لي، قال لي إن في بعض إخواننا أول مرة يدخل المسجد وأول مرة يحضر دروس ولا زال ولسه عائد وتائب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهم وأن ينفعهم بما يسمعونه. فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: مروا التائبين أن يدعوا لكم. التائب ده لسه يعني قلبه لازال أخضرا، يعني هو جاي يرجو الخير من لقانا. وفي الحقيقة نحن إذا تسببنا إلى الله بسبب فإنما نتسبب به، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الخبيث بالطيب. فلما ذكر هذا وأول مرة يستمع إلى مثل هذه الدروس، أيضا هو من مصلحته الكلام ده لأول وهلة ينبغي أن يدري كيف يسير إلى الله عز وجل، وإلا فإنما هي طفرة وزخم العزائم في أول التوبة، ثم لا يلبث هذا أن يرجع إلى الوراء القهقارة أيضا، كما هو، لا أريد أن أعمم، لكن كما أقول كما هو دأبي ودأب من يشاكلني نفس القضية. صرنا الآن عالة على هذه الدعوة على هذا الدين وعلى، فهو ينبغي أن يدري كيف يسير إلى الله عز وجل لأول وهلة، فيصبر على ذلك، وإنما نرجو الأجر من الله عز وجل. فبيقول: استكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته. وإن معرفة الله عز وجل تيجي منين؟ من التفكر في آثاره. تنساش دي معادلة كده، عايز تعرف ربنا فكر في ربنا، فكر في أثر آياته سبحانه وبحمده، تفكر في المخلوقات عشان ترجع إلى الله عز وجل تعرف ربنا. فنحن نتعلم العلم حتى نتعرف على الله ونتقرب إلى الله. قلت لك إن الكلمة التي هزتني قبل ذلك كلمة عبد الله بن المبارك. الإنسان كان ممكن يقعد يأتي بالحديث ويحفظه ويأتي بالكتاب ويقرأه ويحضر المجالس ويعي إلى غير هذا، ومع ذلك كانت الرؤية دي مش واضحة أمام الإنسان إن ده إن دي طاعة، اللي إحنا فيه ده طاعة. لما أفتح كتابه أنا خال وحدي في بيتي هو من أعظم الطاعات طلب العلم، لكن إذا توجهت نيتك، إنما طول ما قلبك مش موجه مع الأسف يضيع عليك هذا الأجر. كما كان يقول الشعب رحمه الله إن أفضل الناس رفعة عند الله عز وجل الذين هم بينه وبين عباده، الأنبياء والرسل والعلماء. فلما كنت أنظر إلى قول عبد الله المبارك يقول الحديث المدلس لا يقبله الله، الواحد بقى يقول شوف الرجل مستحضر ازاي حتة ان اللي انا بقوله ده الحديث اللي انا اتلوه على الناس ده عمل صالح يقبله الله او يرده عليا. عشان كده كان الحديث ليه رونق اخر وطعم اخر، والعلم كان ليه هيئة اخرى عليهم بخلاف الاجيال التي جاءت من بعدهم. كل وقت يمر من حياتك ينبغي ان تتقرب فيه الى الله عز وجل معرفة وخدمة، تتعرف عليه ثم تعمل لوجهه سبحانه وبحمده. الحياة مدة يسيرة يا إخوانا، الإنسان إن لم يستثمرها في سيره إلى الله عز وجل، بدل ما أنا بجري بسرعة معينة أجري بسرعة مضاعفة وأحصل من العلم ما يجعلني أجري إلى الله عز وجل بسرعة مضاعفة، وإلا ذهب أغلى ما تملك وهو عمرك، أغلى ما تملك. ويندم المرء يوم لا ينفع الندم. وفي الحديث قال الله عز وجل لرجل من أهل النار سأل الله العافية، قال له الله عز وجل لو أن لك ما في الأرض جميعا تفتدي به؟ فقال نعم أي ربي. كل شوف الأرض دي فيها كنوز بقى قد إيه، معادن وأموال وقصور وسيارات وطيارات، كل ده لو معاك كله تملكه، كل كوكب الأرض ده بتاعك، تدفعه النهاردة وتهرب من العذاب عشان تفتدي نفسك وتبقى صفر اليمين؟ بس ما تشوفش، لأنه شاف الداهية في النار. نسأل الله العافية. إذا اطلعت على الناس شككتهم في أعمالهم، حتى أكابر الخلق الأنبياء ليس لهم دعاء يوم القيامة إلا سلم يا رب سلم مما رأوه من هذا الهول. طيب، فيقول له الله عز وجل لو أن لك ما في الأرض جميعا تفتدي به؟ فيقول نعم أي ربي. أفتدي به لو الأرض كلها معايا أفتدي بها الآن. فيقول له الله عز وجل سألتك ما هو أيسر من هذا ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. خلاص راحت عليك. وشوف التصوير القرآني ده، ويوم يعض الظالم على يديه. الطبيعي ان الانسان بيعض صباعه، انه مش بيعض ايده، كأن هذا الرجل من شدة ندمه كأنه يأكل يده من شدة الندم. استحضار الامر دوت يخليك تستثمر حياتك، فالكلام ده يقع منك موقعه. يعني الكلام ده يتذاكر يا اخواننا، يتذاكر عشان يبقى علم في الذهن ثم يثمر عملا. انا بشتغل ليه في الدنيا دي؟ عشان احصل قوتيني اللي مش هقدر ارجع الى الله عز وجل الا بهما، قوة علمية وقوة عملية. بحصل ايه من العلم؟ قاعد بحضر ليه؟ بحصل ايه؟ ما احنا دلوقتي انشغلنا، وايه اللي خلانا انشغلنا بمسائل الجدل وانتشر الجدل بين طلبة العلم؟ ليه؟ لانه لا يدري اصلا لما يحصل العلم اصلا، هو لا يدري انه معقود عليه على شفا جهنم، فان شاء اجتهد وتضرع فحل، والا تكردس فيها نسأل الله العافية. ما هو مش واعي للمسألة دي. بيقرأ في ترجمة الفضيل بن عياض وواحد خبط على بابه، فكان يضيق عليه الأمر جدا. أول ما حد يخبط عليه يتضايق قوي، بيتضايق ليه؟ خشية أنك هتخش تكلمني أزين كلامي لك، زي ما قال في جرير كده، قالوا له جرير جاء ليزورك. فقال اغلقوا علي من الخارج. هات الترباس من بره واقفله وحط القفل من بره عشان اللي جاي يعرف ان مفيش حد جوه. فلما جاء جرير ووجد الباب مغلقا من خارج رجع، فقيل له يا أبا علي لما فعلت هذا؟ قال يدخل علي فيزين لي وأزين له فإن رجوعه خير له. انه يرجع وما نقعدش نرأي بعض، ولا كانوا عارفين ايه الهدف من العلم، هعمل ايه، هتعلم ليه. لما بشر الحافي يقعد ويأتيه طالب حديث، وبشر الحافي كان محدث مش كان رجل جاهل مثلا ولا زي ما بيزعم الذين يمخرقون من مخرقين الصوفية، لا، بشر الحافي كان عالم، كان يجلس في مجلسه يجي له واحد يسمع فيحدثه، اكتب حدثنا فلان، يدخل واحد تاني فيحدثه، يدخل الثالث يروح قافل كتابه وقايم داخل بيته. هو عارف قاعد ليه وعارف نيته فيها ايه. هو ده الهدف من هذا العلم، انك تتعلم عشان تعرف انا هعمل ايه. عندها يثمر وجهك، يثمر علمك، فيظهر هذا اثرا على بدنك وهيئتك بل وعلى كلامك. فكم من كلمة مات صاحبها وأرم في بطن الثرى ولا زالت العين منها تزرف، لا زالت العين منها تزرف، ولا زال القلب منها يتبلبل إذا سمعها، والبدن يقشعر. ومع أن صاحبها مات، وكم من حي يدب على الأرض الآن بقدميه إذا تكلم، لا أقول أحيا القلوب أو تركها على حالها، بل ربما أماتها بكلامه. إن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب، وإذا لم يجاوز إلا اللسان فلا يلامس إلا الأذنين فقط. هدفنا من العلم أن نتعرف على الله، تبقى رجل عقيدة، رجل ثبات. إذا ارتجت الدنيا من حولك لا ترتج. ليه؟ لأنني آوي إلى ركن شديد. ركن الشديد ده فسره النبي صلى الله عليه وسلم إليه الله، أنه هو الله. لما يحكي المفسرون أن سيدنا لوط دخل عليه 70,000 ست مدائن، كل هذه المدائن تتشوف لوجود غريب، أي ضيف يجي من بره يقعون في فاحشة اللواط. جاء الملائكة على هيئة شباب ودخلوا عليه وبيغلق الباب دونهم 70,000 بيزق عليه الباب، وعنده الملائكة جبريل ومعه ملك آخر وسكتين. امتى تحرك؟ امتى تكلم جبريل؟ امتى؟ حينما ظهرت بادرة هذه العقيدة. وإن كان لوط من أئمة العقائديين، قال لو أن لي بكم قوة بزق الباب ويزقوا يفتحوا علي، أزق عليهم يفتحوا علي، لحد ما فتحوا علي الباب ما قدرش، خلاص تمكنوا من أضيافي. فقال لوط بلوعة عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي، يعني بل أنا آوي إلى الله، إلى ركن شديد. هنا نطق الملك يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وضربهم بجناحه ضربة طمس أعينهم في وجوههم. بقت عينيه الحتة المفتوحة عندك دي زي خدك كده مصمطة كده، عارف لما واحد يجيب حتة حديدة ويسيحها ويسويها كده تبقى مفيهاش معالم ولا مطبات ولا حاجة، أو ده ضربوا ضربة خلى عينيهم تساوت فرجعوا يتحسسون الحوائط، ده جايين بيحسسوا راحت عينيهم. احنا نطالع عايزين بقى نصل إلى هذه المرحلة يا اخوانا، عايزين نخرج من المعجمة دي اللي احنا فيها، اللي الانسان بقى تايه ويخرج من تيهه الى تيه اخر، لا يدري لما يحيا ولا يدري على اي شيء يموت، وبين ذلك يتألم لانه لا امل له ولا هدف له، مش عايش لحاجة، لازم تعيش لشيء. هذا الدين يهدف حياتك. يبقى هنطلب العلم ليه؟ هفضل طول عمري اقطع هذه، اقطع عمري في المعارف الخمسه دول عشان احصل القوه العلميه، وبعد كده القوه العلميه تثمر معي عملا. فاول مطلوب واهم مطلوب وهو اوله واخره التعرف على الله عز وجل باسمائه وصفاته، تعيش مع بعض اسمائه سبحانه وبحمده فتتقرب منه. ثم معرفة الطريق التي توصل إليه. أنا أذكرك بكلام المجلس الفائت، الطريق إلى الله عز وجل زيه زي أي طريق بنمشي فيه في الشارع، في مطبات وفي أزقة وفي حرامية وفي زحام وفي مكان فاضي خالص هو تبقى ماشي لوحدك، درجات. لازم تعرف هذا الطريق وتدري، وكل بريد يصلك فيه في هذا الطريق من الله عز وجل أنت تدرسه. عارف ده ايه؟ عارف الرسالة دي ايه؟ ابتليت ليه؟ وعوفيت ليه؟ ده بيكون مخطط الدراسة لهذا الطريق. ومعرفة آفاتها، آفات الطريق، زي ما قلنا في حرامية هيخرجوا عليك يريدون قلبك وإيمانك، في زحام في بعض الطرق بحيث لا يستطيع المرء أن يسير بسهولة، في فرج في بعض الطرق بحيث يجد الطريق منفرج بين يديه. لازم تتعرف على الطريق اللي الله عز وجل شكله ايه. تتعرف عليه ازاي؟ من الشريعة، تدرس العلم، تقرأ. ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها، يعرف نفسه بالضعف والعجز التام. في أسئلة من الأسئلة اللي أنا محوشها من الأربع اللي فات، تلاقيها تطلع عليكم إن شاء الله عز وجل الآن. تلاقي الإخوة مثلا يكلمك ويقول لك والله أنا اهتديت وفعلت وفعلت وكل شيء ينسبه إلى نفسه، وبعدين في النهاية يقول لي وبعدين رجعت مرة تانية. رجعت ليه؟ رجعت عشان أنت مفكر أنك هديت نفسك. ما هو ده واضح من السؤال. لما واحد يبعت يقول لك أنا والله عدت والتزمت وحضرت ورحت وحفظت، ما فيش أي حاجة خالص تنسب إلى الله. مش قادر أسمع منك، مش قادر أسمع منك كده أنك ما فيش نبرة الانكسار في كلامك. وفقني الله وسددني وهداني وكنت ضالا مش قالوا كده؟ مش أهل الجنة بيقولوا كده؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. لا، في غيرها. خلاص يا عم، ده هيسمعوا القرآن وما صدقتوا انه حد وقع ولا ايه؟ زي الامام كده، يبقى الامام واقف مثلا لو بس يعني نطق كلمة غلط، كلمة تلاقي واحد يقول له من هنا، واحد من ورا، واحد من اخر الصف، لما ينسوا الراجل كان بيقرأ في ايه. زي واحد صاحبنا كده كان بيصلي في صلاة وبعدين قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فواحد قال له إن شانئك، طبعا في أحيانا الناس بترد وهو بيرد يخضك كده، يعني إن شانئك يحدي لك، إن شانئك، فالراجل هو ماشي معاه كده، إن شانئك، إن شانئك، إن شانئك، راح طلع قال له اركع يا عم. جزاكم الله خير. زي ما الإخوة مالوا كده، جزاكم الله خير. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. أنا عايزك تطلعني من الجملة دي حاجة بس فعل ليه هو. قال الحمد لله أنا صليت الليل فربنا سبحانه وتعالى مكنني من الجنة، ما جابوش سيرة نفسهم خالص. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما شوف النسبة دي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ده أنا كنت هروح في 60 داهية، مع أن اللي داخلين الجنة دول قد طابوا وطيبهم الله. سلام عليكم ايه؟ طبتم. دي شهادة لهم، ما هو ما حدش هيخش الجنة الا اذا طاب. طبتم. ومع ذلك تشعر منه بالافتقار ده. فلما الاخ ده مفتاح من المفاتيح دي يا اخوانا، لما تتعرف على نفسك لازم تتعرف عليها بالعجز التام. واحنا عدنا خدنا فترة نتكلم عن الافتقار، وانا احيل الاخوة اللي هذه الدروس يسمعونها موجودة على الموقع، على موقع اهل السنة مع الاخ محمد، او في موقع اهل السنة للاخوة اللي بيخشوا عنها. يعني شوف اتصرف وهاتها ان رأيت ان فيها لك نفعا. موقع فرسان السنة هتلاقي فيها الكلام ده, ان الانسان الافتقار ما تتكلمش, عايزين نشيل انا دي من قاموس حياتك خالص. انت ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا, ولا حتى الحاجة الصغيرة دي ما انتش قادر عليها. وقلنا في درس الافتقار زمان ان انت لما كنت لسه مولود نونة كده هو ده وضعك لحد النهاردة, لكن الذي سيرك وأبصرك وبصرك وأسمعك وأنطقك كانت منة من الله, إنما كان ممكن يسيبك زي ما أنت كده. أنت خرجت من بطن أمك بالشكل ده كده, هو ده وضعك. كل ما أنت فيه منة هبة هدية, فاهم يعني إيه هدية؟ هدية أعطاكها الله عز وجل. خد صلح نفسك, نفسك سيئة وخبيثة ومش نافعة, خد صلح بقى. فأعطاك هذا سبحانه وبحمده منة منه. ما تقولش لا أصله كان لازم يعمل المعتزلة بيقولوا كان يجب على الله أن يصنع ما إيه ما يصلح عباده. لا لا يجب ولا يوجب أحد على الله شيئا, بل إن شاء أن يكلفك وانت في هذه الهيئة لكلفك وأقدرك عليها, لكن أعطاك. وقلنا قبل كده عايز تعرف المسألة دي زي ما قال بعض السلف, قال من أراد أن يعرف منة الله عليه في نعمه فليغمض عينه برها. اقعد شوية مغمض عينك كده وامشي بقى في الشقة وروح وتعالى مارس حياتك كده وانت مغمض عينك, هتعرف مدى منة الله عليك. ده جوه, ده في عين بس عينك بس, ما بنقولش بقى قلبك النابض ولا عرقك الضاخ ولا الكلام, عينك بس المكان اللي بيدخل منه اللي بيدخل منه الطعام يصادف الإحساس أو التذوق على طرف لسانك هنا. أول ما ينزل بقى من عند المريء كده والبلعوم والكلام ده وهو نازل في السكة هنا يصادف منطقة ميتة تماما ميتة تماما. طب ايه بقى اللي خلى دي فيها إحساس ودي ميتة خالص؟ اشمعنى؟ عشان تتذوق طعم الاكل وتبقى مبسوط بقى, انت بتاكل لحمه ولا بتاكل فول ولا بتاكل مثلا, لحد ما ينزل الاكل. اول ما ينزل تبدا عمليه الهضم بقى زيه زي اي حاجه تانية. المعده بقى تتحرك حركاتها الدوديه دي اللي كانوا بيدهلنا احنا في الاعدادي, بيقولوا المعده لها حركه دوديه, تبدا تتحرك المعده تروح وتيجي كده, وصب في العصاره وحط في الاكل, قلب الاكل صب في... طب ده لو كان بقى ليه صوت ما كانش حد كل, صحيح ولا لا؟ بص يعني انا كله ما بص الاقي هيصه بقى وزنبليطه في بطني. صب يا جدع, حط يا جدع. طبعا ما كنتش كلت ابدا والله العظيم يا اخواننا. واحد اعرفه, بعض الاخوه الطيبين, ده ابتلي بضيق في بعض الصمامات في قلبه, واخوه كان نفس القضيه, اخوه الاكبر, نسأل الله العافية ونسأل الله الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. أخوه نفس القضية كده برضو مبتلى بالموضوع ده. أخوه بقى كان زمان برضو ما كانتش لسه العملية دي الآن بتتعمل كده, بيتسلك اللي بتاع ده وانت واخد بنج موضعي أو المريض ده بياخد منه, إنما كان زمان بيبقى يفتحوا صدره ويكسروا العظم بتاع القفص الصدري ويعملوا. فالشاهد إن هم عشان ينظموا المسألة دي حطوا له زي منبه كده أو حاجة, مش عارف اسمها ايه, حاجه كده بتعمل زي الساعه كده, تك تك تك, زي الاشاره بتاعت عقرب الثواني كده. انت تعرف, بيقول لي اخويا ما يعرفش ينام الا لما يفتح جنبه راديو يشغل اي حاجه, والا جوه في قلبه ساعه, لو قفل الراديو ده يسمع صوتها ما ينامش ابدا, لا يمكن ينام ابدا. طب ايه اللي خلى الحته الداخليه دي مكتومه؟ هو انت لو ربنا قال لك اخلق نفسك اخلق خلاص, انت عندك الملكة دي اعطاكها الله عز وجل, قوم يا فلان اخلق نفسك. كنت هتحط بقى العينين هنا متستفين والمناخير في النص والبق وفي سنان جوه البق, ده انت كنت عملت منظر شائه. وهو من بنات افكارك ومن نظرك, انت لا شيء الا به سبحانه وبحمده, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في يديك والشر ليس إليك, أنا إيه؟ أنا بك وإليك. نزل عن فرسي يوم هوازن وقال أنا النبي لا كذب, ليست قوتي مستمدة من قبلية ولا عشائرية ولا مذهبية، إنما أنا أستمد قوتي من الله بس لنسبتي إليه. لما قال كده قال له ربنا إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لما تثبت أنك عبد يدفع الله في صد في ظهرك. ده أمر لازم تحصله عشان تصل إلى ذلك. يبقى معرفة نفسك، أما أجي أعرف نفسي حد يقولك أنت عارف نفسك؟ آه عارفين. يا أخوانا السلف كانوا يقول لهم إيه؟ يقول له يا مرائي. واحد قابل واحد قال له أنت مرائي، يقول يا أخي علمت عني شيئا وغابت مني عنك أشياء، إن شئت زدتك. أنا أقول لك حاجات وحشة تاني، إن شئت زدتك. قالت امرأة مالك بن دينار يوما لمالك يا مرائي، فقال لم يعرف اسمي في المصر كله في البلد كلها إلا أنت، ما حدش عارف اسم إلا أنت. كان الفضيل بن عياض إذا جلس يحدث الناس يقول من شاء منكم أن ينظر إلى مراء فلينظر إلي، ليس مني شيء كان يقول ابن تيمية، ولا في شيء ولا إلي شيء، ما فيش مني حاجة خالص. ده إحساس لازم يجي لك، ومش ده مش تهكم على النفس، مش أنا والله زي ما احنا بنقول كده والله احنا ده احنا تعبانين والله وعصين ومعرفش، نقول الكلام دوت كأن هذا الكلام رياء من قلب رياء، لان انت واثق في نفسك. لا، ده انت لازم تكون متألم، الاثر اللي هو يعني يحفر في القلب ندبا يدخل المرء بها قبره. عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان اذا مدحه احد بكى، وقال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. القدر الاخير ده الدعاء بتاعه ده مشهور، انما حته بكى لما حد يقول له ده انت سيدنا يا ابا بكر، زي ما سيدنا عمر قال كده ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، ده انت سيدنا، يوم يبكي. مش مثلا واحد يبقى من نفسه كده والله ده انت سيدنا وشيخنا وبتاع، اتق الله ما تمدحش حد، هو في نفسه عايز يقول لك قول قول قول حاجه ثانيه. يبقى هو مقتنع من نفسه ان هو لا، ابو بكر كان بيبكي، تخيل مدى اللوعه اللي في النفس. انا عايز اقول انا امدح ابراهيم النخعي، ما كانش يسند، كان زمان اللي يقعد يسند العمود كده يبقى شيخ، فيروح الطلبه قاعدين عنده عارفين ان ده راجل عنده فقه، ما كانش يتسند العمود ابدا، لا يستند الى عمود، ويقول ان زمانا صار ابراهيم النخعي فيه فقيها لا زمان سوء. الكلام ده بيجي من ايه؟ وانت بتدرس نفسك. قلت لك قبل كده في المحاسبه بعض الاخوه بيقولوا المحاسبه تقيله على نفسي، عشان كده انا سبتها. برضو في الاسئله يا ابني ده هي تقيله على نفسك من انحراف نفسك. هي لو كانت عندها يعني لما انا اجيب الحرامي واجيبه قدامي كده واقول له انت سرقت ايه؟ والله انا كنت سرقت يعني سرقت شويه حاجات كده، قول لي سرقت ايه انا عايز اكتب عليك دلوقتي ورقه، قول لي سرقت ايه كده بند بند، يقول لك ايه؟ ما تدققش بقى صح ولا لا. ليه؟ لان كتير ولانه وحش، مش مره ولا اتنين. زمان لما محمد بن سيرين والسلف كانت صحيفتهم بيضه قلوبهم بيضه، كان عارف الذنب اللي من 30 سنه. لما حصلت محنة محمد بن سيرين واستلف من واحد بأربعين ألف دينار واشترى بهم زيت، أراد أن يتاجر فيه، فوجد في العصارة اللي بتعصر الزيت وجد فأرة. محمد بن سيرين كان يذهب إلى أن النجاسة اللي اليسير من النجاسة تنجس المائع كثيره وقليله ماء أو غيره، فقال محمد بن سيرين، فجاء محمد بن سيرين به بأربعين ألف دينار زيت حطهم في الشارع واللي عايز يأكل يأكل. طيب صاحب الفلوس جي يقول له اديني الفلوس بقى تعطي ما عنديش، أمهلني أتصرف حد يسلفني ما حصلش. فكانت محنة محمد بن سيرين كان له فيها رؤى وليه كلام عجيب جدا في المحنة دي يدلك على بس أنا مش عايز أتفرع. قال إيه محمد بن سيرين فيما يخصنا بقى؟ قال إن هذا ذنب قد أذنبته منذ 30 سنة، عيرت رجلا بالفقر فقلت يا فقير فأفقرني الله عز وجل. أنا بشوف الشاهد بيقول لك من 30 سنة. لو أنا قلت لك أنت عصيت ربنا النهاردة قد إيه؟ أنا وأنت هنقول معصناش، معصناش مننا حاجة الحمد لله. ليه؟ لأنك أنت ما بتدقاش وراها، دي ضحكة عليك ومقرطصاك، ضحكة عليك خالص نفسك. ده احنا كويسين جدا وحلوين جدا ومفيش، ده احنا عايشاك في كده. إنما لو أنك حاسبت نفسك على هذه المقامات اللي ذكرناها في المحاسبة كنت عرفت ان انت فعلا انت عندك ايه وغلطان في ايه ووحش قد ايه. تعلم يومها انه اذ تركك تبيت امنا كان من فضله عليك. المفروض كان يفزعك ليلا ونهارا سبحانه وبحمده، لكن كان من فضله عليك انه تركك. حينما تعدد نعماءه وحلمه عليك يحصل ايه؟ تحبه، يحصل هذا الود. انما طول ما انت شايف انك كويس وانا استحق هتفضل بعيد عنه. فتعرف نفسك بالتقصير المحض، تعرف نفسك بالضعف المحض وقلة المواهب، ما عندهاش حاجة ابدا. ثم تعرف آفات نفسك. من آفات نفسك بقى ايه؟ ان نفسك مليئة بالآفات مستعدة لكل سوء. ودللت لك في الدرس الفات على اللي انا بقوله ده، مش النفس وما حدش يقول كده على نفسي، لا اقول كده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح مسلم عن ابي هريره قال الله عز وجل: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار. طول ما انت قاعد وانت مبوظ الدنيا. وقلنا ان الخطيئه والذنب ذنب القلب كما هو ذنب البدن. يعني لو اتحبست في بيتك طول النهار لازال في قلبك شرك ورياء وعجب وكبر، وهذا أنكى من المعاصي الجوارح. طب يعني نعمل ايه اذا كنا احنا مليانين معصية؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تقنط؟ لا، انا بقول الكلام ده عشان تلجأ اليه، تعرف نعمته عليك بقى، انه لما سابني كده سابني لحد النهاردة ما عاقبنيش، اللهم لك الحمد من حلمك وبرك. لما سددني ورحت صليت، ولا الناس اللي طلعت حج ربنا يرزقنا الحج والعمرة وإياكم، وانت طالع تحج لازم تبقى عندك الدرس ده، الحمد لله ربنا خرجنا حج، بس انا عملت جمعية والله وكان عندنا فلوس قبضناها، ولولا بقى القرشين دول والحج فلان في الجمارك والله ولا كانت طلعت التأشيرة ولا حاجة. ده الكلام ده شرك، الكلام ده ما ينفعش. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا، قال: توكلت على الله وعليك. قال: جعلتني لله ندا، جعلتني لله ندا. وقلنا ان الشرك منه اصغر واكبر والاثنين كبائر، لحسن حد يفكر ان الرياء ده من الصغائر ومش مشكلة، ده الاثنين من الكبائر. لكن هناك ما يخرج من الملة اعاذنا الله واياكم، وهناك ما يبقيك على الملة لكنه ذنب. إذا عرف المرء من نفسه ذلك، عرف أن أنا وحش قوي وربنا سبحانه وتعالى رزقني وسددني، فتقوى علاقتك به ويقوى افتقارك له. كل حاجة قلت لك قبل كده، بعض المشايخنا من القدماء الذين عركتهم الدعوة وساروا في هذا الطريق حتى شابت لحاهم. بعض الإخوة بيحدثني بيقول لي، قلت له: يا شيخنا مخضط حياتك الدعوة، يرحمك الله، مخضط حياتك الدعوية بقى ومعالجة الناس ومعالجة المحن والكلام ده، في النهاية يا شيخنا اوعظني بقى موعظة، انصحني نصيحة جامعة. قال له: يا ابني لو شلت ألم بتكتب بيه، لو شلته من مكانه كده قل بسم الله وأنت تعلم أنك لا تقدر على حمله إلا بالله. ما بقدرش على حمله الولد ده، أنا أعرف أشيله كويس جدا. احنا نقول كده. قلت لك في الحج اللي فات وجدت شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، قال: تعالى يا ابن معلمك ترمي الجمرات ازاي؟ قلت له: حرم الجمرات يعني هي معضلة دي؟ سبع طباط اخبطهم في العمود اللي قدامي ده وخلاص. ما احنا مشكلتنا كده ان انت بتتعامل مع ربنا كده، واحنا بنتعامل بشر لبشر اهو. هروح ارمي سبع؟ فانا ماشي يعني مستغرب هرميها ازاي. لما جينا في جمرة العقبة الكبرى اللي هو يوم النحر الصبح، النفر بقى والناس تهنى عن بعض، طلعت لوحدي. والله العظيم يا إخوة دخلت في وسط الناس كانوا هيقتلوني، زحام شديد جدا. وانا دخلت في ما انا داخل بقى ما اعرفش الحته بقى اللي اتعلمتها دي, دخلت كده دغري على طول سهله جدا, شايف الناس قاعدين يحذفوا, خش احذف انت راخ. رحت داخل في وسطهم الناس اللي طالعه بعد ما حذفوا خلص طالع بيزحم اللي واقف, بقيت ادور بينهم كده, وكاد الانسان فعلا ان هو يعني يحصل له مكروه يعني شديد. تاني يوم بقى تعالى لف بقى كده, ما تخش من هنا خالص, تعالى من هنا كده لحد ما رحنا عند حته رايقه خالص, ودخلنا لحد ما بقى السور في صدرنا كده, يعني بترمي قدامك الحوض قدامك كده بيقين, رميت السبع جمرات بيقين. واحنا لعلنا ان شاء الله عز وجل نقعد الدرس القادم نتكلم عن الحج شويه. من الاخطاء اللي بيعملها الناس انه متهاون بمساله الكتله, واحد مثلا بينه وبين الجمره زي مثلا انا والعمود اللي قدام الباب ده, والله العظيم بعضهم يا اخوانا ممكن ما كانش باصص للبتاع العمود اصلا, ماسك البتاع الله اكبر. طب ده جه فين؟ ده جه في قفل قدامك ولا جه وعدى العمليه بره خالص؟ ولا ده لازم يقع في الحوض والا ما ينفعش, بيبقى مش هتنفع الجمره, لازم تعيدها تاني. عندها بقى لما عرفت الموضوع شفت الموضوع طلع لي فقه فعلا. انت لا تدري ولا تعلم, وانما يسددك سبحانه وبحمده. فمعرفة النفس ومعرفة عيوب النفس, ان انا مؤهل لكل حاجة. قال الله عز وجل, قال النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة عز وجل, اني خلق يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهدكم. قلت لك ان العلماء قالوا كلكم ضال, دي ازاي نجمع بينها وبين الفطرة اللي الانسان اتخلق عليها, والفطرة هي الاسلام. قال لك ان هو ولد على الفطرة, ولد على الاسلام والتوحيد, لكن نفسه عندها قابلية تامة لانها يحصل لها ايه؟ يحصل لها شرك كفر, عندك قابلية تامة. وساعتها قلت لك لو ان حد مثلا قال لك والله يا فلان بصراحة بقى انت مرائي, ما تقولوش لا يا جدع ازاي تقول لي الكلام ده, هو في حد في الدنيا دي كلها بيصلي زي ولا بيراقب ربنا؟ ما تقولش الكلام ده. اما يقول لك كده انا ممكن يحصل معايا كده, لان نفسي قابلة اصلا لكده. لذلك انت معتصم بربك عز وجل دائما تقول اهدنا الصراط المستقيم, مش كده؟ يقول فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية, وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. في الخمس معاني دول القوة الثانية هي قوة العملية بقى, قوة الإرادة اللي هو حمى العمل الصالح. كنا عملنا خطبة هنا اسمها حمى العبادة, دي قوة الإرادة. عايزين نعمل عمل بقى عدل زي ما خدنا العلم عدل, خدنا علم صحيح نافع, عايزين نعمل عمل صحيح نافع. له شروط, اكثر الشروط المشهورة عند اخواننا الايه؟ الشرطين بتوع عمل الصالح, الاخلاص والمتابعة. لا هم ستة, ست شروط. قال واستكمال القوة العملية, وانا عايز تاخد بالك من حتة استكمال القوة العملية, وبيقول فوق ايه؟ موقوفة على استكمال قوته العلمية. استكمال دي يعني انا قاعد اسعى, حصلت 20% قاعد شغال عشان اجيب كمان 30 40, طول حياتك بتدأب. اللي اسمه ايه بقى ده؟ اسمه النصيحة في العمل. يعني ايه النصيحة في العمل؟ يعني تجويد العمل, كل يوم بحسن عملي. عارفين زمان واحنا في ابتدائي واحنا بنعمل القلم الرصاص, القلم مبري وبعدين نجيب الموس وبعدين نعمله, يقولك انت بتعمل ايه يا ابني؟ تقول له ايه؟ بس بحسنه, مش كده؟ بحسن القلم, صح؟ دلوقتي بقوا بيكتبوا بقلم جاف. بحسن القلم يعني ايه؟ بخلي سنه يبقى مبري زياده, كل يوم احسنه زياده, مش كده؟ مش احنا كنا بنعمل كده في ابتدائي؟ كل يوم تحسنه, اهو ده المطلوب منك بقى. لا, لما تدخل على الله بالافتقار تقدر تعمل العمل ده. اما احس ان انا محتاج جدا للصلاه, لحسن اروح في داهيه, لحسن اروح النار. فكل يوم تجود صلاتك. يا ترى كان الصلاة النهاردة زي حاتم الطائي اللي قال له رجل يوما إن حاتما لا يحسن يصلي, فقيل له كيف هذا؟ فقال هو قادم عليكم الآن فسألوه. ف فلما دخل عليهم بهتهم، قيل يا حاتم كيف تصلي؟ قال آتي إلى مكان المصلى فأجلس فيه لأستجمع قلبي. قبل الصلاة كده أقعد شوية في المكان اللي حصلي فيه ساكت لأستجمع قلبي، ثم أقوم في صلاتي فأكبر بالهيبة وأجعل الكعبة بين يدي وملك الموت على قفايا والجنة عن يميني والنار عن شمالي، ثم أركع بالخضوع وأسجد بالخشوع، ثم لا أزال كذلك حتى أسلم من صلاتي، ثم لا أدري والله قبلها الله أو لا. فبهت القوم وقالوا يحسن يصلي، يحسن يصلي. أما دي الصلاة بقى، ما تقولش أنا مصلي العشاء، أنا بقولك لما بنخش على ربنا من باب المنة. صليت العشاء دلوقتي، صليتها ازاي؟ شكلها ايه العشاء كده؟ شكلها ايه وانت بتصليها؟ عشاء يعني. ايوه يعني شكلها زي دول. لا يا ما كانتش زي حاتم الطائي بصراحه. طب بينها وبين حاتم الطائي قد ايه؟ طب بينها وبين حاتم الطائي كتير قوي. طب تنفع الصلاه دي؟ اه كويس قوي ان انا صليت اصلا بجد والله يا اخواننا فعلا. لو لا يعني احنا ممكن ما ننطقش بالكلام ده، لكن هو ده يجول في نفسك. عارف ليه بيجول؟ عارف انا استدللت بالكلام ده على نفسي وعلى غيري بسبب ايه؟ بسبب انك هادئ من ناحيه الصلاه. يعني لو الانسان مثلا لو عنده اللوعه دي يخرج من الصلاه، الشعب بيقول كده، يقول والله اني لانفلت من صلاتي اشد حياء من الله ممن قام عن الزنا. ما ينفعش اقدمها لربنا زي دي. بس اسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. احنا بنتكلم النهارده يمكن يعني الدرس طال شويه، احنا بنتكلم عن الربوبيه وخير حلو، خلينا نتكلم في الكلام ده كل مره. والتفكر بتاع اتكلمنا عن شيء بسيط جدا، احنا ما اتكلمناش لسه عما احاطك به من نعم ولين لك من اعضاء واقام بك واقام بدنك من اود. كل نعم السابغه عليك سبحانه وبحمده وتمهيدي لك، كل ده. وفي النهايه بيقول لك ممكن تصلي خمس صلوات تدهم له عجر مش نافعين. المفروض ان انا ابقى مكسوف، مش ان انا ابقى كويس قوي اني صليت. ما الناس بره قاعده على القهوه، قاعدين على القهوه هيدخلهم النار ان شاء. بيعصي هيخش جهنم. انت بقى ناوي على كده ولا عاوز ايه؟ انت رجل تريد ان تفر بنفسك. استكمال كل يوم تشتغل. يقول واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد. ابن القيم بيقول في موضع آخر وأكثر الناس، لما ذكرنا بقى في المحاسبة في كتاب إغاثة اللهفان المقطع ده، بيقول ابن القيم وأكثر الناس ينظر إلى حظه إلى حقه على الله ولا ينظر لحق الله عليه. لما بيحصل لك حاجة بالله عليك، نزلت تدور العربية لقيت الريداتير مفتوح ولا الكربيراتير مخروم والمية نزلت ومش عارفة ليه كده بس؟ ما احنا كنا قاعدين وكويسين بقى، مش بيحصل ده مننا؟ لما ابو بكر بن عبد الرحمن احد الفقهاء السبعة راهب قريش، كانوا يسمونه الراهب لعبادته، عارفين اليوم اللي مات فيه؟ دخل الحمام، كان زمان الحمامات العامة دي اللي هي الماء البخار دي، دخل الحمام عشان يغتسل راح يزحلق ووقع اخر النهار في اليوم ده مات. اول ما وقع قال والله ما فعلت شيئا، والله ما اذكر اني عصيت شيئا، والله ما وقعت في شيء ولا تدنست بشيء. وانت حد جاب لك سيرة الذنوب ده؟ انت زحلقت عادي، ده عادي احنا. انما كان اذا شيك احدهم بشوكه استغفر الله، عملت ايه عشان يحصل لك كده؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، ده مش على قد بالظبط، لا ده قال ويعفو عن كثير. ده لو كان بقى يعني ما ترك عليها من دابه سبحانه وبحمده. بداية هذا الباب أيها الإخوة الإرادة. عايز تشتغل، عايز تبقى عابد، عايز تعبد الله كويس، بداية هذا الباب أن تنظر إلى حقه عليك. ليه عندي إيه؟ أنا اللي بعمله دلوقتي ده ديون عليا بسدها من شكر نعمه عليا في بدني وبما أحاطني به من نعمه وكده. فأنت عاد بتسد، ده أنت عليك الكلام ده، دين عليك. عمرك شفت واحد ليك عنده 1000 جنيه وبعدين جالك يديلك كده والله معلش انا حصلت 100 جنيه يا ام من 1000 جنيه وبعدين يجي يديهم لك يقول لك خد. هتروح ماسكه حبسه على طول. خد ايه ده 100 جنيه ده ده ده, ده انت اديتني حاجه. فما بالك بنعم الله عز وجل التي لا تحصى لا تحصى. دين عليك بتسدده إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها. والقيام بها إزاي بقى؟ أو دول الشروط الستة اللي عاوزينك تحفظهم ونشرحهم إن شاء الله بقى في موضع آخر. والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره في أداء حقه. دي شروط الستة للعمل الصالح اللي يبقى عمل مسدد. هقولك تاني اهو: الإخلاص والمتابعة والنصيحة وشهود مشهد الإحسان وشهود المنة والاعتراف بالتقصير. ستة هم تحفظهم. اما اجي بقى اصلي من النهاردة من السعادة اهو هنيجي نصلي بقى صلاة زي الناس الصالحين. لما اجي اصلي بقى او موقف كده هتصلي لمين يا سمير يا مصطفى؟ هصلي لله عز وجل، اقصد بها الله، اريد ان اسير بها الى الله عز وجل. هو حاتم الاصم بيقول بقعد في مكاني ليه؟ ما هو عشان يعمل كده بيجمع قلبه. انا حصل لي دلوقتي ركعتين اهو، بقول لك الراجل بيقول لزميله في جنازه معديه تيجي نقوم نتبعها، فسكت وبعدين سكت شويه كده وقال قم نتبع الجنازه. طب ما انا لسه قايل لك دلوقتي قوم نتبع الجنازه. قال لم تحضرني نيه. وانا عايز اكلمك عن الاخلاص، هنتكلم بقى عن الاخلاص ان شاء الله، لان مش عايز الكلام ده يفوتنا. انا كنت لسه اتكلم عن طلب العلم ولعلنا ان شاء الله نتكلم عليه برضو عشان ما نبقاش المسألة كده، نتكلم عليه باستفاضة وادب طلب العلم وفضل طلب العلم. الامور دي لازم تتضح لدينا. عايزين برضو احنا نتكلم عن الشروط الستة دول، نتكلم عليهم باستفاضة قوي. احنا مرناش حاجة، ما عندناش مقرر، ومش مرتبطين بسنة واخر سنة حمتحنك واللي يغلط حمده على رجليه. لا، ده احنا ما عندناش مقرر، نشرحهم باستفاضة. هو ده عماد العمل. والله العظيم يا اخوان انا لا اكتمك سرا، وقول علي اللي انت عايزه. وانا داخل امبارح اصلي العشاء اكتشفت وانا دخلت في الصلاة ان انا ما فيش قلبي عازب تماما عن الصلاة. وانا داخل لقيت نفسي بقول هو انت يا ابن الحلال مش في نوايا كده وحاجات كده بتعملها وانت داخل تصلي؟ فين ده راح؟ انت ما فكرتش خالص. هي دي نفسك بقى، هو دي خطورة نفسك، ان ممكن تبقى ماشي كده على الصراط المستقيم ومحوط عليها، ومرة واحدة تروح واخدك من انفك من عرنينك تجيبك التراب. عشان كده كان ينبغي لك ان تأوي الى الركن الشديد طول ما انت ماشي كده. اللهم اعني وانت خارج من بيتك بسم الله توكلت على الله. ما تنزل يا عم انت فيك رجلين، انت كنت يعني ما مش قادر تمشي، ما انت هتروح المسجد زي جوحة كده. قال له رايح فين يا جوحة؟ قال ذاهب إلى السوق. هتعمل ايه؟ قال اشتري شيئا. قال قل ان شاء الله. قال ولما؟ اقول ان شاء الله ليه؟ السوق هناك منصوبة والمال في جيبي، فلوسي في جيبي اهو. دخل السوق سرقوه، كل اللي معاه سرق. وهو راجع قابل نفس الراجل قال له من اين اتيت يا جوحة؟ قال من السوق ان شاء الله. ما هو لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. لا فيش حاجة اسمها ان انا عندي رجلين ولازم حروصها للمسجد. لو شاء الا تصل الى المسجد ما وصلكش. قلت لك قبل كده انا رأيت الكلام ده والله العظيم يا اخوانا. عندي كان عندي حذاء اعزكم الله ومقطوع عطا كده عايز خياطه. والله انا قعدت قرابة شهر، انت عارف انا خياطه باتنين جنيه ولا حاجة، قرابة شهر. وانا نازل بقى اروح معدي بقى على الواد علي الجزماتي، اروح مخياطه عنده وانا ماشي سكه كده، وانا واقف كده هقعد شويه اروح معامله له وانا ماشي، واروح ماشي وانزل اعدي من عنده وانسى ما اعديش اكسل. لما تأملت في المسألة تشوف لو لم يشأ الله عز وجل والله من تعامله. لو الجزمات ده قدامك قاعد جنبك دلوقتي بالمكنة بالشغل والله من تعامله. إلا أن يشاء الله شيئا. استخيروا الله في كل شيء فإن الله إلا فإنه حتى في شراك نعل أحدكم فإنه إن لم ييسره ما تيسر. لو ما يسره لكش مش هتعرف تشتري رباط الجزمة ما تيسر. الشروط دي شروط ستة تاخدها كده بجملتها لأن احنا طال بنا الوقت، وإن شاء الله عز وجل نبدأ نزيل عليها من المجلس بعد الآتي، لعلنا إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي نتكلم عن الحج شوية، لأن في بعض إخواننا لاماني وقال إن نفس الأخطاء اللي رأيناها في العمرة هي اللي بتبقى السنة اللي قبلها وتبقى السنة اللي قبلها، فكان ينبغي على طلبة العلم إن هم يتكلموا كل سنة يقولوا الكلام بتاع السنة اللي فاتت وتعيدوا تاني وتالت وعاشر، لأن الناس لازالوا بيغلطوا. فإن شاء الله عز وجل نحاول إن احنا نلقي شيء من الضوء على الحج، وبعد ذلك نستأنف إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. كيف أتخلص من العادة السيئة؟ ما تقعدش لوحدك وتجوز، وإن لم تستطع فصم وحط في اعتبارك أن العادة السيئة حرام. فضل العادة السيئة حرام. الزوجة التي تخرج سر الفراش مع الأهل والجيران وتقول أن زوجها لا يقدر على معاشرتها ومع ذلك هي حامل، الزوجة دي لازم توعظ وتتقي الله عز وجل وتدعوها إلى الله، فإن أبت إلا هذا الخلق فطلقها. بعد ما تكلمها كده وتاخد وتدي وتعلمها وتحضرها دروس وتسمعها شرايط أبت إلا هذا الخلق طلقها أحسن لك. مر النبي صلى الله عليه وسلم، وده أصلا غالب أحاديث النساء، إنما بيكونش بالشذوذ ده، نحن نصل بقى نحن نقول ده مش عارف ما بيعملش إيه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة يجلسن وبجوارهن رجال جالسين، فقال لعلكم تتحدثون عن كذا وكذا. الرجال قاعدين يقول لك احنا كنا والله بنفعل ونفعل ونفعل، والنساء بيقولوا. قالوا والله ما هو الا هذا يا رسول الله. فقال ان شر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم يخرج سرها او يكشف سرها او قال كلمة حوى عليه الصلاة والسلام. كلام ده كلام لا يجوز، فنحن نخرجه بهذه البشاعة كلام ده مينفعش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنده 3 أولاد وأنا في انتظار مولود جديد، فاختار اسم من أسماء الصحابة. والله في الحقيقة احنا عايزين ندور على أسماء الصحابة اللي مشهورين، اللي مش مشهورين بين الناس، مش مشهورين ان الناس بتسمي بيهم يعني، ونحاول نسمي بيه. وكتاب بتاع الشيخ بكر أبو زيد بتاع أحكام المولود في أسماء كتيرة أو اختارها هو في النهاية، فإن شئت أن أختار أنا لك اسم فخذ مثلا بلال إن شئت وأنت بالخيار. بلال قليل في الناس اللي بيسموا الاسم ده، وكان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه كانوا يحترمونه احتراما جما. وتخيل ان بلال دخل الجنة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، دخل قدامه، تخيل. قال بما سبقتني الى الجنة يا بلال، ماشي قدامي كده ازاي الجنة كده. وطبعا سبقتني يعني في الموضع ده لما شفنا كده، لكن اول من يحرك حلق الجنة هو عليه الصلاة والسلام، فيقول له خازنها بك امرت الا افتح الا لك عليه الصلاة والسلام. أنا مقيم عليكم السلام عليكم. أنا مقيم بالمدينة الجامعية وأخي سوف يقيم معي مع أنه ليس له سكن بها، فهل هناك شبهة؟ مش شبهة، المسلمون عند شروطهم. قال لك تعالى بات المدينة الجامعية دي معمولة للطلبة الفلاني والفلان وفلان وفلان مثلا، أو الطلبة بتوع الكلية الفلانية، ما تجيبش واحد من بره تنيمه معاك، المسلمون عند شروطهم. عليكم السلام. نسألكم الدعاء أبي إلى الدعاء لأخي فعند شال الرباعي وزوجتي عندها الحصوة. نسأل الله عز وجل أن يشفيهما ومرضى المسلمين. بس أنا برضو أخوانا ما أحبش تفصيل في المرض كده، ظاهره كده في شكوى من الله. خلاص إن شئت قلنا سألكم الدعاء وخلاص، لعله أن يكون بيننا صالح، فربنا سبحانه وتعالى استجيب لهم، ونسأل الله عز وجل أن يشفيهم جميعا. يوجد أخ كان بيشرب المخدرات والآن تاب الله عليه والتزم ويجلس مع صحبة السوء وهم يشربون وهو لا يشرب، فبماذا تنصحه؟ أقول له انزح عنهم، ابعد عنهم، وإلا هترجع تشرب تاني بسرعة خالص. انت قاعد معهم، احنا قلنا اخوانا الانسان بيبطل الذنب بجوارحه وقلبه، شغله ايه؟ بغض الذنب، وإلا تعمله تاني. هو اللي كان بينظر للنساء وبطل شوية ورجع ينظر لهم تاني، منظر لهم تاني ليه؟ لانه لا يبغض هذا الامر من نفسه، نفسه مش منكرة الذنب، مش حاسس انه قرفان من الذنب، مش حاسس بكده. ده هو كويس قوي بس ربنا كمنه بقى قال لي سيبه، فانا سيبته بصراحة. ما ينفعش الكلام ده، لازم تعود، لازم تطلع على خبثه. وفي الحقيقة ده انما يكون بالعبادة بالطاعة، لان الطاعة تطهر القلب فيظهر لك الطيب من الخبيث. واحنا عايزين نقول للإخوة اللي في المساجد، انتوا خلوه يستبدل بكم غيركم. قلت كثيرا للإخوة، من أراد أن يختزل عمل المسجد في أنه ليس إلا دار يعبد الله عز وجل فيها وتصلى فيها الصلاة الخمس فحسب، فكأنما أراد أن يختزل الهواء في ظرف والسماء في كف. المسجد ده عمله أكبر من كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إلى المدينة وأصل الدولة بنى الجامع المسجد عشان يلتقي الناس على الله عز وجل. الاخوه الموجودين في المسجد لما لاقي واحد جديد دخل والتزم وبقى كده، اهتم بيه بقى واقعد معاه وضيع معاه وقتك واشتغل، ادعو الى الله، من احب الله دل عليه. شوف انت بتحبه بقى ولا لا. احبك الذي احبتني من اجله. ما هي النيه التي انويها عند لبس القميص؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب القميص. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المنذري بيبوب عليها على الأثر ده في ترغيب الطريب، يقول باب استحباب لبس القميص. وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ القمص، الجلاليب يعني. طب اللي لابس قميص ومنطلون آثم؟ لا، بس هنقول احب الحاجه الاعلى يعني، اعلى حاجه. عايز اقول انس ابن مالك لا، النبي ما بيحبش الكوسه، بيحب الكوسه، قال احب الكوسه عشان النبي بيحبها. دي ده هو مامور بكده ولا مش مامور؟ مش مامور، لكن ده من ولائك له، من شده ولائك له عليه الصلاه والسلام. ومن اعجب ما تسمع ان بعض الناس يقول لك بس ده ما يبقاش غلو. ده غلو في مين؟ ده انا مأمور ان انا اتبع النبي في كل حاجة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما هي النية التي اذاكر بها في الكلية ايضا حتى اؤجر؟ وزي بعض اخواننا برضو في سؤال هنا بيقول لي ان العلم الدنيوي زي الهندسة والطب، لا، انما تحوله النية الى علم اخروي بنيتك. انا بدرس ليه؟ اولا عشان تعلم الدنيا ان الاخوة الملتزمين مش متخلفين، لان يعني هم مصورينا كده في الاعلام جامد جدا وراجعي جدا بيفهمش خالص وغبي. والله العظيم يا اخوانا، والله انا سمعت بعض، ومع شديد الاسف يعني، ينسب الى الدين، ينسب الى اهل الديانة يعني، وسمعته باذني بيقول لك الناس مش فاهمه سنه، مش عارفين السنه دي تبقى ايه. تلاقي الواد ماشي كده، يقول لك الواد، تلاقي الواد ماشي كده الجلابيه لحد ركبه، شوف المبالغه في التهكم يعني، الجلابيه لحد ركبه وفاتح صدره كده لحد مش عارف زي الشبيحه، مع انه هو بيتكلم هو اللي زي الشبيحه، زي الشبيحه كده، وتلاقيه مغمض عين. بص التصوير ده، خد بالك، مغمض عين ومفتح عين. لا ايه ده، احنا جايين المعلم حنتيره لابس جلابيه وماشي في وسط الناس. فهم بيشيعوا عنك ذلك. عشان كده بنقول لما نلاقي الاخوه يعني والله بعض اخواننا التزم, دي مش دعوه للطرف, انا بقول ان في ناس عايزه كده. بعض اخواننا التزم وكان يعني قال الواحد بيحكي لي بيقول له تعرف مين احسن ناس في الدنيا, فهو بما انه بقى حديث عهد يعني بكده فاكيد هيقول له بس حد من الممثلين حد من الله. فقال له مين؟ قال له الشيوخ. مش معقول انت تقول كده؟ قال له هتلاقي الواحد ماشي نضيف كده, شوف ايه اللي لفت نظره, ايه نضيف كده, جلابيه مكويه مغسوله والمحمول في جيبه كده حاجه عده محترمه, شوف ده نظره. ما بقولكش روح اشتري محمول قسط دلوقتي, انا بقول شوف ده نظره ايه, لحسن حد يقول من باب الدعوه لازم نشتري بقى المحمول ابو 10,000 جنيه, انا ما اقصدش كده, بس اقول شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس المرقع لكن ما لبس قميصا متسخا قط. جلابيه وسخه لا, انما يرقعها, يرقعها ويخيطها وما فيش مانع خالص, انما تبقى وسخه لا ابدا. فعايزين نقول للعالم كله ان احنا لا, ده احنا عندنا ناس نوابغ. كذلك ليصبغ هذا المجتمع بصبغة الالتزام. احنا دلوقتي لما تيجي تواجه دكتور, انا مرة ابني وقع فخبط في سن الدولاب كده فالحتة دي اتفتحت, فاخدت وروحت للراجل جنبنا الدكتور, يا عم اعمل لنا شوف ده هيتخيط. فعلى ما روحت للدكتور لقيت الدم خلاص, فقلت خلاص بدل ما نخيطها له بقى ونشوه جلد الولد انا احط له عليها عسل وانتهينا. انا كان الدم نازل بسرعه فقلت نلحقه يعني بشده. فهو الدكتور بيكتب كده فقال لي طب احنا لازم نخيطها غرزه, قلت له ما فيش دم خلاص, قال لي لازم عشان نمسكها, قلت له لا ان شاء الله بقى هنحط عليها عسل. يعني عارف هو بيكتب روشته كده, راح بص لي كده عايز يقول عسل ايه يا متخلف انت, عايزين بقى حد يكون بيفهم, مع ان دول عندهم الابحاث عن الكلام ده وعارف ان العسل اقوى مضاد حيوي طبيعي موجود على وجه الارض, ده اقوى مضاد حيوي فعلا. وانا جربته والله يا اخوانا, كان في خراج عند بعض الناس ولسه ما طلعش يعني دوبك كده باين كده اثر الجلد حوص والكده, حطينا عليه عسل تاني يوم الصبح ما كانش ليه اي اثر خالص. ومع ذلك يستخدم العسل باشتراف طبيب برضه, لان في ناس بتاخده غلط يتعبهم, احنا بنقولش حاجه, لكن عايزين حد لما تيجي تكلمه تقول له والله احنا عايزين نعمل حجامه, عايزين نعمل يفهمك, مش يبص لك بقى من فوق لتحت وانت متخلف, عايزين عقول تصبغ هذا المجتمع بذلك تكون عضو مصلح. الانسان بيتمنى, عارف انا لو رايح اركب تاكسي ولقيت اخ, مش مساله عصبيه بقى ولا غيره, ما ممكن اخ برضه طلع عينك, انما في لما تحس انك حضرتك تتفاهم معاه, عايز كام؟ عايز 5 جنيه, هم نص جنيه واتقي الله. نقوم نعرف نتصرف. ايه اللي تحت الموضوع ده؟ ماله؟ حبك رزق حطاني معاجيكم السلام عليكم. حفل زفاف اختي قريب وسيقام في نادي وانا رافض الحضور لوجود المعازف, وانا اخوها الوحيد وابي متوفى ووالدتي غاضبة عني لاجل ذلك, ولو وقفت خارج النادي ساسمع المعازف فماذا افعل؟ احنا مش السؤال ده جاوبنا عليه قبل كده. الامام احمد, خد بالك من الكلام ده, الامام احمد قالوا له, واحد قال له امي او ابي فرش الارض بالحرير, انتوا عارفين لا يجوز لينا ان احنا نلبس الحرير كرجال, ولا يجوز للرجال والنساء جميعا ان يجلسوا على الحرير, ما تعمليش فرشه حرير ولا كفن حرير ولا ما الحرير ده مش بتاعنا, انما النساء يلبسوا الحرير ماشي, انما ما نقعدش على الحرير, ما نعملش مخدات حرير ومفارش سراير حرير والكلام ده. فبيقول الامام احمد ابويا فرش الارض حرير اعمل ايه؟ قال لا تدخل عليه. وارى له الحسن البصري منع منها تماما فيما يحضرني الان, هو ده موجود في الاداب الشرعيه لابن مفلح. الـ احمد بن حنبل بقى رحمه الله قال له ايه؟ قال يدخل عليه ثم يجر الحرير في طريقي, وانا ماشي كده اروح دابب رجلي تحت السجاده وافضل اتني فيها وانا ماشي, اتني فيها وانا ماشي, اتني فيها وانا ماشي كده, انا مشيتش على الحرير تتني قدامي, ابقى انا لميت السجاده كلها لحد ما دخلت وسلمت على بابه وقعدت معاه وهو مش واخد باله قوي. احيانا في امور ما بتخلصش الا كده, ما تفكرش ان انت, انا اقول لك خلاص الفرح حرام خلي امك غضبانه عليك, ما ينفعش, ما ينفعش، ده باب لجهنم. طب ما هي غضبانة عشان المعصية، قد يجر ذلك يبقى في شيء في نفسها. طب نعمل ايه؟ اضحك عليها. وانا بقول لك اضحك عليها. وقد جعل الله لنا في المعاريض مندوحة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخبرني من اين انت؟ قال فاخبرني عن جيش بدر، عن جيش المشركين. فلما اخبره انصرف، قال من اين انت؟ قال من ماء. فاخذ الرجل يضرب في اراضي الماء، ماء العراق، ماء كذا، ماء كذا. من ماء دي يعني سكن على مية، النبي يقصد بها ايه؟ من ماء مهين يعني، اللي هو الخلقة يعني المنية. لما جاء الرجل سفيان الثوري، انا بقول الكلام ده عشان ما حدش يقول لك بس ده بيأمرنا بالكذب ولا حاجه. لما جاء سفيان الثوري وقعد مع امير المؤمنين، قال له انت هتبقى قاضي؟ يعني هتبقى قاضي كلمه واحده. قال له طيب حاضر، ممكن بس اقوم اروح مشوار واجي لك؟ قال له سترجع؟ قال سارجع. قال يا ابا عبد الله، قال والله سارجع. سفيان الثوري يقول والله خلاص، راح قلع الجزمه ومشي حافي، طلع بره الباب. وبعدين قام رجع قال الحذاء يا امير المؤمنين، راح مديله الجزمة راح ماشي. قعدوا بقى زمن طويل خالص. الله، هو سفيان الثوري راح فين يا جدعان؟ الحاضرين اللي فاهمين فطنوا لها، قالوا لقد ذهب يا أمير المؤمنين. قال ألم يقل سأرجع؟ قالوا رجع فأخذ حذاءه وانصر. عندك ده، ده ده عندنا فيه مندوح، ده مش كذب. والعلماء يحذرون من الإكثار منه، مش كل حاجة تبقى تعريض. وزي بعض الإخوة، أنت فين؟ ده أنا جنبك، وهو بيني وبينه محطتين ثلاثة، وأخرني وهو اللي أخرني لحد ما جيت لكم متأخر دلوقتي. خلاص لا لا تكسر منها، لكن خليها مال. أنا أخش عند والدتي أقوم طالع الـ الـ الـ النادي، ولسه بقى الفرقة ما بدأتش ولا حاجة، وروح مسلم على أختي واخدها بالحضن وبتاع وخلاص. والعيلة واقف بقى بكلم عمامي وإخوالي، وشوية أول ما بدأت المعمعة أروح مسلوت وماشي. روحت بقى في اي حتة عند واحد صاحبي، شربت لك كوباية شاي ولا عملت حاجة ورجعت. خلص الفرح، يا ابني انت كنت فين؟ كنت فين يا ام؟ انا كنت جنبك اهو. جنبها يعني فين؟ هو انت كنت جنبها ولا انا بأمرك بالكذب؟ كنت جنبك يعني برا النادي، واقف على الشارع برا. كنت فين يا ابني؟ كنت هنا اهو، انت ما شفتنيش. معقول يا ام؟ ايه ده انت من فرحتك ببنتك بقى باين نظرك ضعف ولا ايه؟ واخد بالك؟ تقوم توهمها ان انت كنت موجود وخلاص وانتهى. يبقى انت يعني ايه الامر بقى احتدم، ولازم تيجي تقف هنا. هنا بقى هقول لها انا اسف مش هقدر اقف، وبمنتهى الادب والذوق، وتروح تبوس ايديها ورجليها وتقول لها معلش. طب اختي هتزعل وانا اخوها الوحيد؟ بكره ان شاء الله في الصباحيه اروح ازورها واجيب علبه تورته كده تكون بمبلغ كده بتاع بسبعه ثمانيه جنيه، وتروح واخد بعضك وداخل عليها ومعلش يا اختي والله العظيم ده انت عارفه، بس انما هو الدين انما لا نميع ديننا لاجل هذه العوارض. اخوانا ما تنساش ابدا ان نصر المسلمين يوم صبروا على الشريعه، يوم الشعب كانه يعادل نصر يوم بدر. الاخ برضو عندنا سؤال هنا، بعض الاخوه يقول لك اهلي في البيت بيستهزئوا بيا وبيسخروا مني، اصله ما شافوكش متمسك بدينك. عارف بعض الاخوه يخش كده عليهم مره، يعني التلفزيون ده اللي انتوا فاتحينه والراجل اللي قاعد يحب في الست دي ما تتقي الله يا بابا بقى ماشي. تاني يوم يلاقوه قاعد، ابوه يخش من الصلاه يلاقيه ما صلاش العصر وبيتفرج على الماتش. يعني هو كان غفور رحيم لك وشديد العقاب علينا احنا؟ او بعض الاباء قال كده يا ابني انت ما انت قاعد قدام التلفزيون اهو. لا تكن انت اسوه سيئه، لما ليك قاعد في الاوضه الحر ومش عايز تخرج بره في المروحه ولا في التكييف، اصل انتوا مشغلين حاجات وحشه. هم صبر على كده ليه؟ لما يلاقي اختي الوحيده توأم روحي وحبيبتي، واللي احنا بقى سن واحد وقريبين من بعض، وابويا مات وهي اغلى الناس عندي، وانا ابوها واخوها وكل حاجه، وفوجئت لقوني بدمع عيني والله مش هقدر احضر فرحك. بس ليه؟ السنه لا اعصي الله، مهما كنت انت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ايه يوادون، مفيش ود لحد اذا وقع مع الله عز وجل. ومع ذلك نستخدم الدعوه، ومعلش اتقمصت المره دي وقعدت ملويه كده، سيبها والاسبوع الجاي روح لها تاني وهات هديه تاني بسبعه ثمانيه جنيه برضو لحد ما المساله تتعدي، وربنا سبحانه وتعالى يصلح. عليكم السلام. نعلم جميعا ان فضل الامر المعروف والنهي عن المنكر، وعندما نذهب الى انا واخواني الى المسجد فنرى الناس قاعدين على المقاهي ولم يستطع احد منا ان يامرهم بالصلاه، فهل علينا اسم؟ لا، الأمر الدعوة يا أخوانا أمر ينبغي أن يكون فيه فقه. يعني أنت مثلا رجل مثلا يعني مثلا شاب من الشباب الصغيرين اللي احنا شايفينهم بارك الله فيهم في وسط المجالس كده، شاب صغير كده معدي مثلا على القهوة، هو يعني لما أخذ يعني مقروض كده ولاقي بقى ناس كبار قاعدين ومعلمين وبتاع، ما تقوم يا عم صلي أنت وهو، يلا تمشي، ده فضلا عن أن يروح ضربك ولا حاجة. المسألة عايزة شيء من الحنكة. أنا أقدر، أنا مثلا في حتتنا معروف أن أنا في حتتنا شيخ، أي حد يشوفني زيك عم الشيخ وزيك عم الشيخ خلاص، فممكن أنا معدي ما تقوم يا جماعة صلوا، يستحوا كده، طب جايين وراك والله يا شيخ وبتاع، اتركهم لحيائهم ماشي، والمرة الجاية نبقى نكلمهم تاني ونعمل. إنما أنت إذا لم تكن أهلا لذلك عشان ما تطفشوش تغلظ عليه أو يغلظ هو عليك فتبقى أوقاته في اسم. مسألة عايزة شيء من الحنكة. إنما إن استطعت فقل. طب ما نقدرش نقول لحد تاني، ودوت فائدة إن يجتمع الناس في المسجد أسنان مختلفة. يعني في الشارع الواحد بنبقى ملتزمين 15 سنة و20 سنة و30 سنة و50 سنة و60 70 سنة، كلهم بيبقوا مع بعض وبيجتمعوا في العقيقة وبيجتمعوا في الشغل ده، بقى هو ده الدعوة الصادمة. لقيت راجل كبير غلطان، احنا كنا بنعمل عندنا كده، راجل كبير بيصلي جنبي انا اجزم ان صلاته باطلة، لو قلت له هيشتمني، يلا يا ابني امشي من هنا انت قد عيالي، تقول لي انت هتصحح لي انت الصلاة، وده رد معروف. طب اعمل ايه؟ اروح لعم فلان، يا عم فلان رجل بقى ملتحي وعارف الدين وبيحضر معنا الدروس وكده، يا عم فلان والله شوف الحاج فلان بيصلي صلاة يعني باطلة خالص بصراحة، فانت روح كلمه. هما بقى مع بعض والله يا اخوانا كان يخش عليه، خد يا انت بتصليش ازاي كده كويس وبتعمل، لا والله مع صلي، لا انا شايفك بتصلي غلط. هما مع بعض الدنيا ماشية كويس. عارف انا لو قلت له بقى اصده، ربنا يرشدنا واياكم الى سواء السبيل. كيف السلامة من ظلمة القبر ووحشته وهذه الغربة؟ عليكم السلام أحبك الله وحبك الله. وهذه الغربة غربة الدين، ولست بيائس حتى أقول ذلك. السلامة هو أن يكون الرجل منا عبد وأن يعبد غيره، أن تكون صالحا ومصلحا. ما حكم جدول المتابعة مع أخ أكبر مني؟ لا بأس بذلك، بس نخشى من الرياء بقى، يعني خليه يدفعني الأول. يعني حد مثلا موجود ملتزم قبل مني في المسجد وانا لسه ملتزم، تعالى تقرا جزء القران كل يوم مثلا وتعمل كذا وكل يوم يتابعني كده، قريت يا فلان؟ لا والله ما قريتش. ليه يا ابن الحلال؟ طب ما قريتش ليه وما عملتش ايه؟ يشغلك الاول، بعد ما يشغلك يسيبك عشان ما يتحولش الامر للرياء وابقى بعمل عشان الاخ فلان. اذا كنت اصلي صلاه تحيه المسجد واقيمت الصلاه في الركعه الاولى فهل اسلم ولا اخرج من غير ما اسلم؟ وإن أتممت فلا بأس. يعني شايف إن لسه الراجل لسه بيكبر وإنت في الركعة بتاعت الركعة الثانية، في الركوع بتاع الركعة الثانية، خلص تنجز وخلص. لأن الإمام مالك لا يجيز إبطال العمل بأي حال، لا تسلم ولا تخرج ولا تعمل حاجة، وإن كان قوله مرجوحا لأن نتكلم في ذلك في الصيام والدليل بضده، لكن ينبغي أن نعتبره في أعمالنا. إذا منعني أهلي من الدعوة في عن الطريق توزيع الأشرطة والاسطوانات، فهل إذا وزعت دون علمهم أقسم؟ أنا عايز أعرف هم عرفوا أصلا إزاي. أنا هكلمك عن الإخلاص إن شاء الله عز وجل ونذكر فيه أثار يشيب، ولا أنا كنت جاي النهاردة عايز أكلمك عن عبادة السر، لأن الإخلاص هو السر في الحقيقة. عايز أوري لك ناس محدش شافه بيصلي السنة في المسجد أبدا أبدا، يصلي الفرض ويجري يصلي السنة في البيت خايف من الرياء. بقول لك الفضائل اللي بيقفل الباب، انا عايز اعرف اهلك عرفوا منين. هو احنا كل حاجه نفضحها كده؟ زين العابدين كان بيكفل 300 اسره او 100 اسره ومع ذلك ما كانش حد عارف عنه حاجه خالص، بل ربما ذمه البعض وهو يقبل. الناس تقعد جنبه كده يقولون نعجب والله من الحسين بن علي، نعجب منه والله، له هذا المال، رجل متمول ولا ينفق، وهو يسمع الكلام ده ويسكت عشان ما اقولهمش ان انا بعمل. عرفوا ازاي ان انت بتوزع؟ ومع ذلك لو وزعت بدون ما هم يعرفوا فلا بأس. كيف اتخلص من ذنوب الخلوات اذا كنت لا استطيع الزواج والصوم ايضا لا يأتي بنتيجة فعالة معي؟ وما موقف التوبة باستمرار من نفس الذنب؟ مسألة انك تقول الصوم لا يأتي بنتيجة، انا قلت لك قبل كده الصوم مرهق، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم خصاء أمتي. اللي عايز يترهبن بالمعنى بتاع الذين يمتنعون عن الزواج يصوم، هتلاقي يقدر على ذلك. أرسل معاوية رضي الله عنه إلى امرأة ليتزوجها، إلى أم الدرداء، يريد أن يتزوجها، فقالت لا أنكح بعد أبي الدرداء أحدا، لأني سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة لآخر أزواجها في الجنة. إذا دخل الجنة ودخل معي بالمرأة لآخر، عارف معاوية قال إيه؟ قال أحسنت واستعيني بالصوم عشان لا تجد ميل للرجال. ما تقوليش الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم وجاء، ده يدفع عنك، بس يبقى في صوم وفي شيء من الإرهاق. قلت لك أخر أقدم السحور شوية، يعني روح دلوقتي السحر أو الساعة 10 الساعة 12 بالليل السحر على صلاة الظهر، يبقى ده كله تهضم، تشعر بقى بالمسألة دي تنزلك شوية، ومع ذلك تحسب لنا حزب للزواج، اقعد شوف هتعمل جمعيات وتعمل ايه عشان تتزوج وتكف نفسك عن في هذا الباب. وبرضو لازلت انا انادي يا جماعة، لا بأس ابدا ان تخطب لكريمتك. تعالى هتشاب كده اقول له يا ابني انا عندي بنت تتجوزت على زوجها، شافها وما عجبتوش، ما فيش حاجة، ما جرحكش يعني ولا عمل لك حاجة، عادي. وعلى النحو الاخر تساعده وتقلله المهور شوية، والرجل لا يشترط. عايزين نعمل تكافل في مسألة الزواج، وإلا احنا اكثر الاسئلة بالشكل ده. التوبة، وطبعا الذنب اللي انت بتعمله في الخلوات ده ما تعملوش تاني ابدا، تتوب منه. التوبة من ذنب واحد لا بأس، كلما عصيت توب. حصل سهو في أشياء حاجتين في الصلاة، احدهما يستوجب السجود بعد السلام. كلمة يستوجب دي غلط، لان السجود اصلا سنة، والآخر قبل السلام، فلما يفعل يسجد سجدتين سهو بس عن كل السهو. أثناء المذاكرة بسمع القرآن، لا اقفل القرآن وقعد ذاكر عشان تبقى منصت إليه. لما أسمع فتوى من عالم يجوز لي لو سألني في هذه الفتوى أحد أن أفتيه بها، ما هي الشروط المؤهلة للفتوى بعد الالتزام؟ كيف أرد الحقوق الخاصة بهتك الأعراض والشتائم والوقوع في الفواحش؟ في الحقيقة أنا أردت السؤال ده كله على بعضه كده عشان أكشف لأخي عن شخصيته. أنت بتسأل عن الفتوى ونقل الفتوى، كانوا لا يحبون الرئاسة ولا يحبون التصدر، وفي النهاية أنت رجل لك ذنوبه، لك أعراض بتقع فيها ولك أو كنت واقعا فيها. لا أقول لك لا تفكر في هذا، بل ينبغي أن يطلب المرء منا العلم ليعلم، وشتان بين من تعلم ليعلم ومن تعلم فقط ليتثقف. لكن مع ذلك أنا أخشى عليك من مرض في النفس دفين، امتنع عن الموضوع ده، لا تفتي حد ولا تكلم حد حتى تتأهل. في أخ بيصوم يوم ويوم ويريد أن يصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام في كل شهر، فهل يصوم أم يكتفي بالصيام يوم ويوم؟ يكتفي بالصيام يوم ويوم، وإذا دخل معاه يوم الاثنين ينوي الاثنين أن يتم مع بعض. حديث من رأى منكم الأسودين فليقتله، هذا حديث صحيح، اقتلوا الأسودين في الصلاة، هذا حديث معتمد وحكمه ثابت فقها. الأسودين الحية والعقرب، يعني اتحرك في الصلاة وقتله، اتحرك في الصلاة وقتله. رجل لما بينتهي من طاعة بيسجد سجدتين سهو، هل هذا محمود؟ بل هو بدعة، بيسجد سجدتين شكر، ده من البدعة. رجل جامع زوجته أثناء الحيض، ما الحكم؟ يتوب إلى الله وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وبعضهم بيقول يخرج نصف جرام ذهب، وإن كان الأثر مختلف في صحته، وانتصر الحافظ ابن حجر إلى أنه ضعيف. أمي مريضة، أحبك الذي أحبتني من أجل أمي مريضة، فادعوا لها، نسأل الله عز وجل أن يشفيها ومرضى المسلمين. ماذا تقول الإخوة الذين يستمعون المباريات وكاس العالم كان من أسبوع وتصفيات كاس العالم للكبار؟ بعض الإخوة يشاهدها ويهتم بها جدا. ذكرني ده كان درس واجعني قوي قوي، ورايح للدكتور عشان يشرهولي، فقعدني على بتاع اللي بيطرحك عليه ده، وجي بقى بيشوفه وبعدين قدامه تلفزيون فقعد يبص للماتش وانا بتلوى تحت ايده قعد يبص ويلمح قوي كده انت يا عم هتموتني شوف درسي. واخ اهتماماتنا بقت بالكرة برضو كما كان يقول بعض مشايخنا من لعب الكرة عاد عليه ذلك بالنفع نفسه بقى وبيجري وبيروح وبيجي اما من نظر الى الذين يلعبون ده عاد عليه بايه. ثم انت تدعم اناس الان بقوا كأنهم يعبدون كأنهم يعبدون في الارض. الكرة دي بقت حاجة صعبة جدا بقت فعلا يعني الناس بيموتوا بعض عشان الكرة. وشوف المساجد لما يكون في ماتش مهم ولا حاجة والمقاهي وصرخات الناس والتباهم مش عايزين الاخوة يدعموا هذا. طب اللي بتقلب كده يعمل ايه؟ يتفرج في بيته ما تقعدنيش بقى على قهوة ولا تقعد في الشارع ولا تظهر ذلك للناس مش عايزين فتنة لحد ما تصلح نفسك. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت تطلب من الله عز وجل ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مرفعة لدرجته كما يقول ابو العالية. هل نقول لكل الانبياء عليه الصلاة والسلام؟ ما يظهر من كلام اهل العلم انه يجوز. الذين يعالجون بالقرآن ونروح لهم وهل هذا الشيء له اصل؟ وفي واحد بيقول لي ان في واحد ساكن في بيتنا جن صالح بيحضر عندما يعالج احد الاخوة ولا يراهم. العلاج بالقرآن قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى الرقية قال ارقوا يا عباد الله فوالله ما جعل الله من داء الا جعل له ايه دواء الا السام خلاص اللي هو الموت يعني. طيب ومع ذلك احنا بنقول ان الاخ ينبغي ان هو يطرد هذا الامر من نفسه. اولا ما تقعدش كل ما يحصل لك حاجه تقول انا عليا جن وعفاريت واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. ممكن يحصل لك اي شيء نفسي تتاثر بشيء مش كل حاجه كده. اضف الى ذلك ان طول ما انت مطنشه وتعمل بطاعه الله عز وجل هو كمان ما بيرضاش يقول لك يعني ما بيرضاش يشير اليك. في حالات نادره بيبقى فعلا حالتها صعبه جدا تحتاج لبعض الاخوه انه يقرا عليها. اما انا اعز اخواني برمتهم اللي حاسس بحاجه انه يتعبد يزيد من العباده ومن الاذكار ولا باس بذلك. عندنا جن في البيت وواحد بيقول يعالج به بعضهم كان يقول انا اعلم ان بعض اهل العلم كان يجوز الجن المسلم اذا عمل مع لكن نحن في زمن فتنه وده امر لا ينبغي. لذلك العلماء الان يمنعون منه تماما ده يمنع منه تماما. لا تقول لي انا السنه في جن في بيتنا ولا جن مش في بيتنا. هتقعد تقرا قران تقعد تقرا قران كما كان يقول الشيخ الالباني رحمه الله ما زاد النبي عن ذلك اخرج يا عدو الله انا رسول الله. ما عندناش انت في قول له اخرج وانتهينا. هتخرج مع تقرا عليه قران في حدود منضبطه وامور جعلها العلماء. ومع ذلك انا بقول لك انك تعالج نفسك انت وتجتهد في الطاعه اولى لنفسك. التسبيحة من المريض أفضل من أن يقرأ عليه أحد جزء من القرآن أنه هو يقعد يسبح بس. هو المضطر يا أخوانا هو اللي بيلجأ إلى الله عز وجل. والأمر ده احنا مش عايزين نتوسع فيه بالزيادة عن اللازم لأن في الحقيقة كده احنا أدركنا جاهلية قديمة. الخوف من العفاريت ده أدرك بنا جاهلية قديمة. ونسأل الله عز وجل أن يشفينا وإياكم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله وكذا.